بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نشكرك يا دكتور على هذه الدورة الجميلة، ونسأل الله أن يجزاك خير الجزاء.